بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، تعودنا في اللقاءات السابقة أن نتكلم وأنتم تستمعون، وهذا نوع من أنواع المحاضرات اسمها المحاضرات الإلقائية. لكنني اليوم إن شاء الله تعالى سوف ألقي هذه المحاضرة على منوال آخر، وهي ما يسميها العلماء بالمحاضرات الحوارية. يعني كنت أتكلم وأنتم تستمعون، أنا سأستمع وأنتم تتكلمون. اتفقنا يا جماعة؟ أنا سأستمع وأنتم تتكلمون. سوف أطرح القضية وأنتم تجيبون عن هذه القضية بما عندكم من معلومات، ونجمع الآراء وننظر ما هو أقرب الرأي للشارع، لا سيما أننا سوف نتكلم في أشياء تلامس الواقع الذي نعيشه. لكن الإخوة اللي أشاركوا معنا يكونوا قريبين عشان أسمع ماذا يقول. المشاركة مفتوحة للجميع، مشاركة مفتوحة للجميع. فهذا فن من فنون المحاضرات اسمه المحاضرة الحوارية. عنوان هذه المحاضرة إن شاء الله المعاملات المعاصرة. اتفقنا؟ أنا سأستمع وأنتم تتكلمون. اتفقنا. طيب، نبدأ بالقضية الأولى. وسوف نبدأ بباب الشركات لأنه ملامس للواقع. القضية الأولى: دخل رجل مع رجل شريكا، أحدهما بالمال والآخر بجهده وعمله، فأعطاه 100,000 على أن يعمل فيه، فقال: كيف نوزع الربح؟ فاتفق على أن الربح مناصفة، الربح مناصفة، يجوز؟ القضية الأولى، السؤال الأول، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، يجوز. طيب، القضية الثانية: واتفق على أن الخسارة مناصفة، يجوز؟ نسمع، يجوز. طيب، اللي يقول يجوز يرفع يده. يجوز 1, 2, 3, 4, 5, 10، يجوز، لأنه كما الربح مناصفة فالخسارة مناصفة. طيب، الذي يقول لا يجوز، الله، عدد كبير يقول لا يجوز، لا يجوز. طب لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ أحدهما بمجهود والآخر بالمال. طب الخسارة من يتحمل الخسارة؟ من يتحملها؟ الاثنين مناصفة. هذا أكثر جهد، هذا أكثر مال. يعني لو أن 100,000 في نهاية العام ربحت 50,000، فكل واحد سيأخذ كم؟ 25. ولو أن 100,000 في نهاية العام خسرت 40,000، من يتحمل الخسارة 40,000؟ كانت تعبد من يوم هو اللي يباشر العمل. فهذا رأيك أنت، تقول ذلك، تقول لو كانت بتعد وتفريط من العامل يضمن، وإذا لم تكن بتعد ولا تفريط لا يضمن، يبقى رأس المال. ها؟ على رأس المال، رأس المال هو الذي يضمن. إذن عندنا الآن ثلاثة أقوال. القول الأول أن الخسارة مناصفة بين الشريكين، والقول الثاني أن الخسارة على رأس المال، والذي دخل بجهده لا يتحمل شيئا إنما خسر جهده، والقول الثالث قول أخينا أن الخسارة ينظر في سببها، فإن كانت الخسارة بدون تعد ولا تفريط من العامل فالخسارة على رأس المال، وإن كانت الخسارة بتعد أو إهمال من العامل يتحمل من الخسارة بقدر إهماله وتفريطه. عندنا كم قول الآن؟ ثلاثة أقوال. ما هو القول الراجح؟ ها؟ الأخير، قول الأخير. أحسنت. إذن الصحيح أن الخسارة إذا كانت بتعد وإهمال وتفريط من العامل يتحمل بقدر إهمال وتفريط. هب أن الخسارة بسبب نزول الأسعار وأن العامل لا دخل له فيه، وفي نهاية العام حسب 100,000 رأس المال وجدوها 60,000، خسرت كم؟ 40. من يتحمل 40 كلها؟ صاحب رأس المال. صاحب رأس المال يتحمل 40. هل معنى ذلك أن صاحب المجهود لم نحمله شيئا؟ حملناه ماذا؟ عمله وتعبه، حمل تحمل جهده الذي ضاع ولم يأخذ عليه شيء. طيب جميل، ممتاز ممتاز. ننتقل إلى قضية ثانية. جاء رجل بمبلغ 100,000 وأعطاها لصاحب شركة وقال خذ هذه 100,000 معك في شركتك والربح بيننا. قال كم تريد من الربح؟ قال الربح مناصفة. فقال صاحب الشركة لا أريد مالك، إذا أعطيتني المال أنا سآخذ 3/4 الربح وأعطيك الربع فقط. هل يجوز؟ الصورة واضحة؟ يجوز أم لا يجوز؟ يجوز؟ تراضي على ذلك، يجوز؟ يجوز؟ يجوز؟ يجوز؟ ما يقول الربع، الربع والثلاثة أربعة. يجوز؟ يجوز أن يقول له لن آخذ منك مالك، إذا أعطيتني مالك أنا أعطيك ربع الربح فقط وأنا الثلاثة أربعة. يجوز؟ يجوز؟ نعم يجوز، لأنه بالتراضي. وهذه مسألة متفق عليه لا خلاف بين أهل العلم فيها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني والربح على ما اشترطاه لا نعلم فيه خلاف. اعكس المسألة، ذهب إلى صاحب شركة وقال خذ المال، قال بكم مناصفة؟ قال لا، تأخذ مالي على أن أخذ أنا الثلثين وأنت يا صاحب الشركة تأخذ الثلث فقط من الربح، وإلا فهناك شركات كثيرة. فتراضي على ذلك، يجوز؟ يجوز، الربح على ما اشترطه. طيب ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني والربح على ما اشترطاه والوضيعة على رأس المال لا نعلم فيه خلاف. الوضيعة هي الخسارة. إذا المسألة متفق عليها بين أهل العلم، مجمع عليها. القضية الثالثة، ذهب رجل بمبلغ 500,000، يعني كان 500,000، بمبلغ 500,000 إلى صاحب شركة وقال ضع هذا المال معك وربح بيننا مناصفة. قال يمكن أن أقبل هذا المال معي في الشركة، لكنني أتاجر في المليارات ولا أستطيع أن أحسب الشركة، فإن شئت وضعت 500,000 معي في الشركة وأعطيتك كل شهر 10,000 وفي نهاية العام لك 500، ربحت أو خسرت لك في كل شهر 10,000. فتراضى يا علبان، يجوز؟ لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لا يجوز ليه؟ لأنه حدد. حدد، نعم. لا يجوز؟ لماذا؟ في غرض؟ وأين الغرض هنا؟ أين الغرض؟ ها؟ لأنه يضمن رأس المال سواء خسر أو ربح. أحسنتم، أحسنتم. نعم، هذه المسألة لا تجوز لأنه حدد مبلغا معينا من الربح ولم يحدد نسبة مشاعة معلومة من الربح، وهذا أيضا من المسائل المتفق عليها بين أهل العلم. يعني تعطي 10,000 لإنسان وآخر السنة يعطيك 2,000 فقط، لا يجوز. لا بد أن يحسب الربح وأن تكون متفقين على نسبة معينة من الربح، ربع الربح، نصف الربح، خمس الربح إلى آخره. طيب القضية الكم؟ الرابعة. القضية الرابعة، نعم، ذهب رجل بمبلغ من المال، ما زلنا في باب الشركات. ذهب رجل بمبلغ من المال وأعطاه لأحد الناس وقال ضع هذا المبلغ معك في شركتك. قال كيف سنتعامل؟ قال الربح مناصفة والخسارة على رأس المال، موافق يا صاحب رأس المال؟ قال موافق، ما دام هذا هو الشرع أنا موافق، ما لم يحدث إهمال أو تفصيل. فقال صاحب الشركة الذي أخذ المال لكي تضمن حقك أعطني وصل أمانة أو شيء وأكتب لك حقك في هذا الشيء، استلمت من فلان ابن فلان مبلغ 100,000 بصفة أمانة وأعطاه هذا الوصف وقال هذا لكي تضمن فيه حقك، لأنني لا أدري قد أموت وأولادي يأكلون عليك المال ولا يعطونك مال. قال اتفقت، وأخذ الشيك وضعه في جيبه وبدأ المضاربة أو بدأ الشرك. هذه الصورة صحيحة؟ ايه اللي بيسمع يضمن حقه، يريد ان يضمن حقه. هذه الصورة صحيحة ولا غير صحيحة؟ ليس صحيحة. لماذا؟ يعني انت ترى ان هذه الصورة غير صحيحة. طيب قول اخر، هذه الصورة صحيحة. لماذا؟ لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. طيب يعني أنت ترى أن هذه الصورة صحيحة لأنه كتب الدين الذي عليه، أليس كذلك؟ أنت ترى أن هذه الصورة غير صحيحة، وأنه إذا كتب هذا المال ووثقه في ورقة أن تعطى الورقة لأمين بينهما طرف ثالث، أنت ترى هذا؟ طيب نعم. يعني أنت الآن ترى أيضا أن الصورة غير صحيحة وتعلل بتعليل آخر بأن هذا ضمان لرأس المال، هذه الورقة تضمن رأس المال ولا يجوز ضمان رأس المال في الشركة. يعني أنت تقول أعطيته المال فأنت قد أمنته، الرجل أمين وكل شيء، ولكن قد يموت هذا الأمين ويخرج له ولد غير أمين فيأكل مالك ولا يعطيك الشيء. نعم، هذه الصورة غير صحيحة. يكتب بينهما عقد شراكة، يعني أنت ترى أنها ليست صحيحة، وأنت كذلك ترى أنها ليست صحيحة، وأنت ترى أنها صحيحة ولا ليست صحيحة؟ ليست صحيحة؟ لماذا؟ جميل، وأنت كذلك ترى أنها غير صحيحة، وأنت غير صحيحة. أحسنت، أنت ترى أنها غير صحيحة لأنه إذا أخذ وصل أمانة صارت قرضا، صارت قرضا وليست مضاربة. طيب نعم، مضاربة يعني هذه ليست صحيحة، أنت ترى أنها ليست صحيحة لأنه معرض للربح والخسارة، أما إذا أخذ هذه الورقة فقد ضمن حقها. طيب أحسن، إذن الصحيح أن هذه الصورة غير صحيحة، غير صحيحة. لماذا؟ لأنها تكيف في الشرع بطريقتين كلاهما اتفق العلماء على حرمتهما. الأولى إما أن نكيفها شركة مع ضمان رأس المال، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء. تدخل شركة في إنسان ومشان يقول لك أضمن رأس المال، لو خسرت الخسارة عليه، لو ربحت الربح بالنص، لا يجوز. أو أن نكيفها قرضا، وهذا القرض سيجر نفعا فيأخذ ربحا فلا يجوز، يعني كلا الأمرين لا يجوز. إذن السؤال الآن، السؤال الآن ما زال قائما، إذن كيف يضمن حقه؟ كيف يضمن حقه؟ نعم، عقد التجارة. يعني أنت ترى أنه يضمن حقه بعقد اتفاق بينهما مكتوب وشهود. تمام، أحد يخالف؟ نعم، معه عقد اتفاق ليأخذ أمرين، إما أن يكتب وصلا ويضعه عند أمين التابع. أو عقد شراء، إما وصل أمانة مع أمين وإما عقد شراء. نعم، كيف يضمن حقه؟ كيف يضمن حقه؟ إيصال بالمبلغ ويوضع مع من؟ معه؟ نحن قلنا بأن هذه باطلة. لا، إيصال بالمبلغ مع ثالث طرف بينهما يجوز، أو عقد شراء. ماذا يكتب في عقد الشراء؟ اكتب ماذا يكتب في عقد الشراء؟ عقد اتفاق، عقد اتفاق بين فلان ابن فلان الطرف الأول، فلان ابن فلان الطرف الثاني، البند الثاني، اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الأول 100,000 كرأس مال بشركة مضاربة. الطرف البند الثالث، الطرف الثاني يقوم بالعمل في هذا المبلغ في نشاط كذا، نشاط حديد وأسمنت، نشاط ملابس جاهزة، نشاط مواد غذائية، يحدد النشاط. البند الرابع، اتفق على أن يكون الربح بينهما مناصفة، أو الربح الربع والثلاثة أرباع أو الثلث والثلثان، على كل على ما اشترط. البند الخامس، اتفق على أن الخسارة على رأس المال ما لم يهمل العامل، فإذا أهمل أو فرط تحمل بقدر إهماله وتفريطه. الشرط البند السادس، لا يجوز للطرف الثاني وهو العامل أن يتعامل في نشاط آخر بهذا المبلغ بدون الرجوع إلى الطرف الأول، أو يقول له أن يعمل في أي نشاط شاء. هذا الشرط يمكن أن يشترط عليه إما أن لا يخرج عن النشاط أو يخرج، لأنه لو اشترط عليه أن لا يخرج عن النشاط وخرج بجزء من رأس المال فأدخله في نشاط آخر فخسر، تحمل العامل لأنه تعدى الشرط. البند السابع توزيع الأرباع على مشترطات الربع والربعان، الربع ثلاثة أرباع تكتب، نعم احنا كتبناه في بند. البند السابع ليس له الحق أن يبيع آجلا إلا بعد الرجوع إلى الطرف الأول، أو أن يقول له الحق أن يبيع عاجلا وآجلا، اشترطان على هذا، لأنه لو اشترط عليه أن لا يبيع آجلا بالتقسيط يعني وخالف وباع آجلا وضاع المال تحمله. وأخيرا، يعمل بهذا العقد في المحاكم الشرعية والمدنية والقانونية والعرفية والشهود فلان وفلان إلى آخره. وهذه الشركة، نعم أحسنتم، وهذه الشركة لا تفض إلا بعد ستة أشهر أو بعد سنة أو بعد خمس سنوات، تمام؟ وإذا أراد أحد الشريكين أن يفض الشركة قبل الميعاد المحدد فلا بد أن يخبر الطرف الآخر قبلها بثلاثة أشهر أو بشهر أو بشهرين على حسب الشركة، لأن عقد الشركة يا إخواني ليس عقدا ملزما، عقد الشركة ليس ملزما للطرفين. العقود، اكتب هذه القاعدة، العقود تنقسم إلى أقسام. القسم الأول، عقد لازم للطرفين. النوع الثاني، عقد جائز للطرفين. النوع الثالث، عقد لازم لطرف جائز لطرف آخر. إذن العقود ثلاثة، عقد لازم للطرفين يعني يلزم الطرفين، لا يجوز لأحد أن يفضه، مثل عقد البيع، عقد البيع بعد التفرق صار لازما للطرفين. اشتريت سيارة بمئة ألف ودفعت المئة ألف وأخذت السيارة وتفرقتما من المجلس، لا يجوز أن تأتي وترجع ولا هو يرجع، لازم البيع، إلا إذا كان هناك عيب وهناك كذا من الأشياء الأخرى، لكن لازم البيع. هذا اسمه عقد إيه؟ لازم للطرفين. عقد لازم للطرفين أيضا مثل عقد الإجارة، استأجرت من رجل شقة لمدة خمس سنوات على أن تدفع كل سنة ألفا، وجلست فيها سنتين وأردت أن تتركها، تلزم بدفع المدة، تلزم بدفع، هي على حسابك الخمس سنوات، إلا أن يرضى الطرف الآخر. فعقد الإجارة عقد إيه؟ لازم للطرفين، ولو جاء صاحب الملك يقول لك اخرج ليس من حقه ولا بد ان تظل 5 سنوات الا ان ترضى ان تخرج. نعم هنا قضية هو يسأل سؤالا مهما يقول استأجر شقة 5 سنوات جلس فيها سنتين ثم استغنى عنها فقال له صاحب الشقة أنت ملزم بدفع المبلغ خلال 5 سنوات فجاء بمستأجر آخر مكانه هنا اختلف فقال له لا بأس الشقة على حسابي ولكنني سأضع فيها مستأجرا آخر مكان فقال صاحب الشقة لا تشكلها أنت هنا اختلف العلماء هل يجوز التأجير من الباطن أم لا هذا ما يسميه الناس بالتأجير من الباطن القول الأول لا يجوز له أن يؤجرها لغيره إلا بإذن المالك لا يجوز أن يؤجرها إلا بإذن المالك القول الثاني أنه يجوز أن يؤجرها ولو بدون إذن المالك بشرط أن يكون الضرر مثله أو أقل منه اكتبوا القولين دول لأنهم مهمين جدا والواقع الذي نعيشه مرضا فأوضح أقول أقول بارك الله فيكم هل يجوز التأجير من الباطن؟ القول الأول لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين أي الشقة مثلا أو المحل أو كذا لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين إلا بإذن المالك إن أذن له جاز وإن لم يأذن لا يجوز هذا هو القول الأول لأن المستأجر إنما امتلك المنفعة ولم يمتلك العين فمن حقه أن يسكن وليس من حقه أن يؤجر هذا هو القول الأول وهذا تعليله القول الثاني يجوز له أن يؤجر ولو بغير إذن المالك بشرط أن يؤجرها لمن كان مثله أو أقل منه في الضرر ما معنى الضرر يعني رجل مثلا أجر لك شقة أنك لك زوجة أو 5 أولاد فيجوز أن تؤجر الشقة لرجل له زوجة وأربعة أولاد أقل في الضرر لكن لا يجوز أن تؤجر الرجل معه له زوجة وعشرة أولاد أقوى منك في الضرر على الشقة يعني في الضرر على المبنى مثال آخر رجل أجر لك شقة لتسكنها فلا يجوز أن تؤجرها لرجل يصنع فيها فرنا للخبز أو لرجل يجعلها ورشة للحداد لأن الضرر أعظم قولان ما هو القول الراجح نعم نعم يؤجرها ماذا أقل أو أكثر هذه ليست القضية القضية هل يجوز أن يؤجرها ولا لا يجوز الأمر الأول لأن المسلمين على شروطهم لا يجوز أن يؤجرها إلا بإذن هذا رأي يعني رأيك أنه لا يجوز له أن يؤجرها لأنه امتلك حق المنفعة لا حق المنفعة نعم القول الثاني هو الراجح أنت ترى أن القول الثاني هو الراجح لأنه امتلك العين يتصرف فيها كيف يشاء نعم. أنت ترى أنه يرجع إلى شروط العقد، أنهم في العقد هل اشترطوا أنه لا يؤجرها إلا بإذن المالك في القانون المحرم؟ أن ترى أن هذا الشرط لا عبرة له ولا يرجع إليه؟ نعم. أنت ترى أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين في حالة الضرورة فقط، وبشرط أن يكون الضرر أقل. الضرر وقع على الشقة على العين المؤجرة، هذا هو المقصود بالضرر. تجمع بين القولين، مش ما ضل الشيخ خالد سيجمع بين القولين. هو يريد أن يمسك العصا من الوسط، يريد أن يجامل هؤلاء ويجامل أولئك. نسمع إلى الجامع بين القولين. نعم. لا يجوز أن يؤجرها إذا كان هناك ضرر، ويجوز أن يؤجرها إذا لم يكن هناك ضرر. هذا هو القول الثاني. ما هو الراجح؟ نعم. يا أنت ترى القول الثاني أنه يجوز أن يؤجرها لمن هو أقل من ضرر. نعم. أن تريد أن تقول شيئا؟ صاحب الملك مؤجرها له 5 سنوات، 5 سنوات ب50,000، ودفع 50,000 مقدمة. نعم. يعني على الشرط الذي اشترط عليه. لو اشترط في العقد أنه من حقه أن يؤجرها جاز، ولو اشترط ليس من حقه فلا يجوز. لا يجوز. رجع خالد عن قوله بسرعة. أنا أسرع فقيه من الفقهاء الذي يرجع في القبر. الفقيه يعني يدرس المسألة ويرجع لأقوال العلماء والأدلة، تأخذ لها شهر أو شهرين حتى يرجع عن قبل. نعم. القضية يا إخواني ليست في الشرط، لو في العقد، لو في العقد ويشترط ألا يؤجرها إلا بإذن المالك ووقعوا عليه، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حراما حلالا. بحثنا ليس في ذلك، بحثنا في عقد لم يكتب فيه هذا الشرط، لم يكتب فيه هذا الشرط. نعم. حسب مصلحة من المستأجر ولا المالك؟ المصلحتان متعارضتان. نعم. خالد يقول لابد، لا يجوز المستأجر إلا إذا كان جاهز التصرف، والمستأجر غير جاهز التصرف. كيف غير جاهز التصرف؟ المستأجر له التصرف، له التصرف في الشقة، في المنفعة لا في الملك. ليس من حقه أن يبيعه، لكن من حقه أن يسكنه أو أن يأتي من يسكنه. ولا كلما جاءه ضيف ترك على الملك، قال له بعد إذنك جاي لي ضيف، يقول له كم واحد؟ 3. كل ما يجي ضيف يستأذن. لا، هو حق المنفعة مطلقة، وهو لم يبع العين وإنما أباح المنفعة لغيره. هذا يزعم أنه يجوز للمستأجر أن يغير في الشقة أي شيء بدون الرجوع للمالك. يعني الشقة مثلا فيها صنابير يغير الصنابير، وفيها بلاط يغيره إلى جشان، أو فيها جشان يشيله ويسيبها على البلاط، يجوز؟ لا يجوز، لازم أن يغير هذا. إلا أنا ما أدري ما الذي أدخلنا أصلا إلى الإجارة ونحن في باب الشركات. على كل حال نخلص هذه الإجارة، للإجارة فيها مسائل عويصة ومهمة وملازمة. أحل لكم القضية ونخلص. نعم. يقول لا يجوز، لأن ممكن يأجرها الواحد يكون بتاع مشاكل، يعمل ضرر ومشاكل للناس وليس ضرر عن الشخص. هذا رأيك؟ طيب ورأيك؟ يستأذن من المالك والمالك قال له لا، قال له لا يأخذ رأي الثاني. نعم. امتلك النفع فلا يجوز ان يؤجر النفع. هذا قول. وقولك يرجع الى عاده الناس واعرافه حتى لو تعارضت مع الشر. نعم. قاعده عرفيه وعشره كيلو لحمه ونتعشى ونشوف النفع. طيب على كل حال هي المسألة مسألة بسيطة وسهلة، وذكروني في مسائل في الإيجار مهمة ركزت عليها، بس يبدو الوقت بيسحبنا. طيب الراجح من القولين إخوان، الراجح اكتب هذه القاعدة، يجوز للمستأجر أن يؤجر العين بما شاء ولمن شاء وبأي مبلغ شاء، ما لم يكن الضرر أعلى. يعني القول إيه؟ الثاني. القول الثاني يجوز للمستأجر، أن يؤجر العين لمن شاء وبأي مبلغ شاء، بأقل أو أكثر، ما لم يكن الضرر أعلى وما لم يشترط عليه المالك ألا يؤجر. يعني لو اشترط المالك انتهت القصة ورضي هو في أول العقد انتهى، لكن لو لم يشترط فالأمر على الأصل. والأصل عندنا يا إخواني، الأصل عندنا أن الرجل امتلك المنفعة. أصل القضية مبنية على على على خلاف من الأصوليين، وامتلك المنفعة ولا أبيحت له المنفعة؟ هي دي القضية. لو أبيحت له المنفعة لا يجوز له أن يؤجره، لو امتلكها امتلاكا يجوز له أن يؤجره. والصحيح أنه امتلك المنفعة، امتلكها امتلاك، دفع ثمن المنفعة، قال هذه الشقة لمدة 5 سنوات ب50,000، تفضل 50,000. أصبح المالك رجلا أجنبيا، لا يجوز أن يدخل الشقة إلا بإذن من؟ المستأجر. والمستأجر يتصرف فيها كيف يشاء كبيته تماما. امتلك هذه المنفعة، فحينما أجرها إنما باع المنفعة فقط ولم يبع جدران الشقة، باع المنفعة التي امتلكها. هذا هو الأصل. المالك له 3 حقوق: التصرف والاستعمال والمنفعة. ما هو الاستعمال؟ هو المنفعة. التصرف والمنفعة. احنا قلنا التصرف والمنفعة، يعني الملك والمنفعة. الملك ما زال محبوسا للمالك فلا يحل للمستأجر أن يبيعه. بقيت المنفعة، المنفعة أن يسكنها بنفسه أو يسكنها لغيره. سأعطيك مثالا أوضح من هذا. خلاص سيتضح المثال ما دام دخلنا في الإيجار. رجل استأجر سيارة لمدة شهر، استأجر سيارة لمدة شهر لتحمل الإسمنت من القاهرة إلى كفر الشيخ، وقال له اليوم بكم؟ قال اليوم بمئة جنيه. فدفع ثمن السيارة لمدة شهر وأعطاه السيارة، قال خذ السيارة، خذها أنت أو خذ هذا السائق معك، والسيارة طوال اليوم بحسابك بالمئة جنيه. فالرجل قضى عمله إلى الظهر وبقيت السيارة، هل يجوز أن يؤجرها بقية اليوم؟ نفس القضية، يجوز لهذا المستأجر لهذه السيارة أن يؤجرها بقية اليوم؟ من حقه، يجوز. طيب أنت ترى أنه يجوز؟ نعم. الملك لم يشتري، الملك لو اشترط الملك أن لا يؤجرها أو أن لا يركبها غيره انتهت القضية، لكنه لم يشتري، يجوز. استأجرها لمدة، استأجرها لمدة يوم، لمدة يوم بمئة، من الصباح إلى غروب الشمس بمئة، فأنهى مهمته في خلال ثلاث ساعات، هل يجوز أن يؤجر هذه الساعات الأخرى؟ نعم يجوز. نعم يجوز. أنت ترى أنه يجوز، يجوز بشرط أن لا يكون الضرر أعلى، أن لا يكون أعلى. لهو استأجرها عشر ساعات، يعني استأجرها لمدة يوم كامل، لا لم يستعملها إلا ثلاث ساعات وبقيت عنده وهي في منفعته. طيب إذن يجوز أن لا أحمل عليها حديدا. نعم يجوز أن لا يكون الضرر أعلى، صح؟ صح صحيح، يجوز بشرط أن لا يكون الضرر أعلى، يعني استأجرها لنقل دقيق مثلا لا ينقل عليها حديدا، استأجرها لنقل أشخاص لا ينقل عليها حجارة مثلا، يجوز لأنها في امتداد منفعة يا إخوان، يجوز أن يستوفي المنفعة بنفسه أو بوكيله. استأجر السيارة بمئة جنيه في خلال اليوم، أنهى عمله في ثلاث ساعات، ثم جاء رجل قال باقي الساعات هذه أنا استأجرها منك بمئتين، يجوز؟ يجوز يجوز يجوز. إتلافات المؤجر دي قضية أخرى، إتلافات المؤجر والمستأجر دي مسألة حتى لا نخرج، يعني نحن دخلنا مسألة واحدة أخرجتنا من باب الشركات إلى باب الإجارة. قضية الربح، لكن الربح بعض تقسيط وبعضه. طيب خلي المسألة دي عندك إن شاء الله وأجيبك عليها، لكن خلينا باقي في الشركات. ماذا كنا نقول؟ كنا نقول في العقود، كنا نقول العقود إيه؟ ثلاثة، عقد لازم من الطرفين كعقد البيع وعقد الإيجار، جميل، وعقد جائز للطرفين كعقد الوكالة. الوكالة، الوكالة جائز للطرفين في أي وقت يترك، مثاله واحد وكل رجلا في بيع أرض، قال وكلتك في بيع أرض هذه ولك مبلغ معين أو جزءا من المبيع، هذه الوكالة صحيحة. والرجل بدأ يبيع، بعد شهرين قال لا أريد أن أكون لك وكيل، يجوز؟ يجوز يجوز للوكيل أن يطلب يبلغ المبيع، أو الرجل المالك يفصل الوكيل يقول لا أريدك ويضع وكيلا آخر، يجوز. إذن الوكالة جائز مع عقد جائز للطرفين، لكل طرف فسخه في أي وقت شاء ما لم يعد ضرر على الطرف الآخر، ما لم يعد ضرر على الطرف. واحد وكل محامي والمحامي قام بالقضية، تمام، وبينما المحامي ماشي بالقضية جمع الأوراق وجمع الأدلة وأتعب نفسه في كل أوراق القضية، فجاء صاحبنا صاحب القضية وقال لا أريدك وكيلا لي، سأوكل غيره. نعم، في هنا ضرر يعود على المحامي انه اتعب وكذا ويسلم القضيه جاهزه، فحينئذ يقول انا عملت لك في القضيه شهرا كاملا وجمعت الادله وكذا، اعطيني اتعاب مثلا 1000 جنيه او 500 جنيه فيعطيها اتعاب. تمام، اذا الوكاله عقد جائز من الطرف، او المحامي يقول تركت القضيه، تركت القضية، المحامي لعب وانشغل بقضية أخرى أغلى من هذه القضية ولم يجمع الأدلة ولا كذا حتى بقي على الحكم أسبوع أو 3 أيام، وجاء قال أنا لا أعمل لك في قضيتك، ابحث عن محامي آخر. يقول له لا، وقع علي ضرر، يجلسه بجلسة عصية ويأتي أهل الخبرة من المحامين ويحكمون على المحامي أن يدفع مبلغا من المال حسب الضرر العائد عليه، لأن القضية ستحكم الآن بعد يوم أو يومين، المحامي الآخر لن يستطيع أن يجمع الأدلة. إذن فعندنا الوكالة عقد جائز من الطرفين. بقي النوع الثالث وهو جائز من طرف ولازم من طرف آخر. العقد الجائز من الطرف واللازم من الطرف الآخر مثل عقد الرهن، عقد الرهن، رجل قال لرجل أعطيني 10,000 قرض، قال أعطيني رهنا، قال خذ هذه السيارة رهنا عندك حتى أرد إليك المبلغ. هذا العقد بين اثنين، بين رجل رهن ورجل مرتهن. هذا الراهن العقد بالنسبة له لازم حتى يدفع ما عليه، والذي قبض الرهن المرتهن العقد من جهة إيه؟ جاء ممكن يقول لا خذ سيارتك وأحضر المال حيث ما شئت. إذن هذا جائز من طرف ولازم من طرف آخر. بقيت لنا مسألة في الشركة أخذها وهي مسألة مهمة جدا جدا جدا يقع فيها كثير من الناس اليوم. دخل رجلان في شركة دفع كل منهما 100,000 فأصبح رأس مال الشركة كم؟ رأس مال الشركة 200,000، 200,000. قال أحد الشريكين أنا ليس عندي وقت لإدارة الشركة، فقال الشريك الآخر وأنا أدير الشركة لكنني أريد راتبا في مقابل الإدارة، أريد راتبا في مقابل الإدارة، أنا دفعت مثلك 100,000 والربح سنقتسم بالسوية لكنني أريد راتبا في مقابل الإدارة. قال اتفقنا على راتب 1000 جنيه، 1000 كل شهر. فقام أحد الشريكين بإدارة الشركة وإدارة العمال والإتيان بالبضاعة ونحو ذلك في مقابل أن يأخذ راتبا شهريا 1000. طبعا المسألة دي مسألة ليس فيها شيء، ولا فيها شيء، ليس فيها شيء أن يأخذ راتبا، وإذا ربح كل واحد يأخذ على 100,000، ولا ما رأيكم؟ لا يجوز، لا يجوز، وأنت ترى لا يجوز، ترى لا يجوز، يجوز، يجوز، يجوز، لا يجوز، لا يجوز. يعني الآن اختلفتم، اختلف الفقهاء. نعم، هو يقول يخرج لهذا الرجل في مقابل إدارة، إدارة الشركة، راتبا شهريا ألفا، وبعد ذلك إذا ربحت الربح مناصفة، وإذا خسرت فالخسارة على ماذا؟ على رأس المال، ولكل واحد منهما رأس مال، هذا يأخذ راتب. يجوز؟ يجوز. وهنا لا يجوز؟ ها؟ يعني لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. نعم. يجوز، لأنه لو أتى برجل أجنبي فيأخذ راتبه، يعني يجوز، يعني هذا الجانب كله يجوز. وخالد مع الجانب الآخر لا يجوز، دائما أنت معاك يا خالد، ولا يجوز. نعم، هذه القضية لا خلاف بين أهل العلم فيه. نقل الإمام ابن المنذر الإجماع عليها في كتاب الإجماع على أنه لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. اكتب هذا الإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على، عفوا، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. أكرر الإجماع مرة أخرى: وأجمع كل من نكتب من، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم. اكتبها بالفرنساوي: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض. القراض أي المضاربة، لكن بلغة أهل الحجاز كانوا يسمونه بالقراض. القراض ضد القراض، على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معينة، معينة مرتب معين. انتبه من هذه المسائل. ليه؟ لأمرين. لا بنسأل بنضرب المسائل بليه، لأمرين. الأمر الأول يا إخواني، الأمر الأول أنك قد لا تكون محتاجا لهذه المسائل الآن، ستحتاج لها بعد ذلك. الأمر الثاني أنه قد يسألك بعض الناس فتجيبه على علم. الأمر الثالث وهو الأهم، أنه قد يأكل الإنسان حراما وهو لا يدري، بمعنى أنه لو أخذ راتبا وهو شريكا يبقى الألف ابن الشح حرام، حرام، حرام، يأكل حراما ويطعم أبنائه حرام. بعض الناس يظن أن الحرام معناه السرقة، الاغتصاب، الرشوة فقط. لا، هل تعلم أنه لو باع بيعا محرما أو بيعا فاسدا فسد البيع؟ ما معنى فسد البيع؟ فسد البيع يعني لا يستحق البائع الثمن ولا يستحق المشتري السلعة. الثمن يكون في يد البائع شحتا حراما، لا يجوز. ما زلنا في هذه القضية. نعم، العلة، العلة، ها، هوضح إن شاء الله. لو 10 أفراد كلهم شركاء لا يجوز لأحد الشركاء أن يكون مديرا براتب. طيب، إن شاء الله لن تخرج من هنا حتى تفهمها جيدا، ولم تكن تعبان. أنا أريد أن تستريح نفسيا. لو المحل لا لا خلينا في مسألتنا لحظة خلينا في مسألتنا. نعم من الربح أم من الربح؟ طيب نعم هذه المسألة لك تناكد. إذا كنا نقول لا يجوز بالإجماع أن يتقاضى أحد الشريكين راتبا في مقابل الإدارة، فكيف نكافئ هذا المدير؟ كيف نكافئه؟ نعطيه نسبة من الربح أحسن نسبة من الربح. يعني مثلا نقول أيها المدير أدير أنت الشركة ولك 20% مثلا من الربح، لك 20% من الربح وما بقي نقسمه. جميل. فإن قال قائل خسرت التجارة ولم تربح، خسرت، يعني هب مثلا هب أن التجارة رأس المال 200 في نهاية العام نزل إلى 180 خسر كان 20، فنعطي للأول 90 ويخسر 10 والثاني 90 ويخسر 10 ومجهوده، المدير خسر 10 ومجهوده والآخر لم يخسر إلا 10,000. أليس في ذلك ظلم؟ قال العلماء ليس في ذلك ظلم. لماذا؟ اعكس، ربحت 100,000، 200,000 في نهاية العام صاروا 300,000، نخرج منهم نسبة 20%، 20,000 نعطيها للمدير، ويتبقى كم؟ 80,000، نعطي هذا 40 وهذا 40، فيكون الأول ربح 40,000 والثاني ربح كم؟ 60,000. 60,000. إذا قال العلماء من يتعرض للربح الكثير يتعرض للخسارة الكثيرة، لا ظلم في ذلك أجر. ما الدليل؟ اكتب الدليل. الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن عائشة رضي الله عنها قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان، ما معنى الخراج وما معنى الضمان؟ الخراج أي الربح، والضمان أي الخسارة، أي من يتعرض للربح الكثير يتعرض للخسارة الكثيرة. أنا أعلم أنك تقول الإجماع على العين والرأس، لكن أريد أن أفهم. صعب. أنا سأسألك سؤالا يدور في ذهنك الآن، كأنك تقول لو جئنا برجل أجنبي لكي يقود هذه الشركة أليسنا كنا نعطيه راتبا؟ صحيح؟ صحيح. لماذا أبحناه للأجنبي وحرمناه على الشريك؟ برغم أن الشريك يكون أصلح للشركة وأعلم بمصلحة الشركة بخلاف الأجنبي. ماشي، لماذا قلنا هذا الشريك يحرم عليه أن يأخذ راتبا مقطوعا؟ أجيبك أنت. أقول لأن هذا الأجنبي الذي سنعطيه 1,000، لو جبنا واحد أجنبي نعطيه 1,000 كل شهر يجوز، هذا الأجنبي سيأخذ 1,000 وإن ربحت الشركة 100,000 لن نزيد، سيأخذ 1,000 وإن خسرت الشركة، فهو لا يتأثر بربح الشركة ولا بخسرانه. أما الشريك فالشركة في اللغة من المشاركة، بمعنى أنه لا يجوز لأحد الشريكين أن يربح والآخر يخسر، وإلا بطلت الشركة، لابد أن يشترك في الربح أو أن يشترك في الخسارة. واضح؟ فلو قلنا بأن أحد الشريكين سيأخذ 1,000 في نهاية العام سيأخذ كم؟ 12,000، سيأخذ 12,000 والشركة لم تربح، 200,000 ظلوا 200,000 كما هم، إذن الشركة خسرت، أحدهما ربح 12,000، هذا يأخذ 100,000 فقط والثاني يأخذ 112,000، أحدهما ربح والآخر خسر بطلت الشركة، لا يجوز، لا بد أن يشترك في الربح والخسر. واضح؟ الحمد لله. بقي أي استشفاق الشركة؟ نعم. نعم، هذا سؤال يطرح نفسه. رجل اشترى سيارة بمئة ألف وأعطاها للسائق وقال: أيها السائق، أنت عليها بالمجهود، لك ربع الدخل. الاثنين شركاء، يعني أحدهما كل واحد دفع 50 ألف واشترى سيارة بمئة ألف، أحدهما قائد السيارة والثاني لا يشتري، والقائد بيعطله كام؟ راتبا شهريا. أولا لا يجوز إعطاء السائق هنا راتبا، لأنه أحد الشركين نفس القضية التي، لكن يجوز إعطاءه نسبة من الإيه؟ من الربح، نسبة من الربح. نعم. جميل. استأجرها لمدة معينة، لعشر سنوات مثلا، استأجرها 3 سنوات بمئة ألف، ثم غير فيها وبدل ولم يوقع بهذا التغيير ضررا عليها، لم يوقع، وأجرها لغيره بمئتي ألف في خلال هذه المدة، يجوز ما لم يشترط عليه الرجل في البداية ألا يؤجر. نفس القضية التي معنا. المهم نحن نتكلم عن نهاية الشرعية. نعم. جميل، هذا سؤال رائع، وهذا السؤال في مجتمعنا هنا، وما أظن أن ينفعكم في مجتمعاتنا، لأن هذا السؤال يسمعه الناس هنا أظن في كفر الشيخ أو في مصر عموما. الرجل اشترى لرجل بقرة، فقل هذه البقرة ارعاها وربحها بالنصف، فهذه شركة مضاربة، أحدهما بالمال والآخر بالمجهود، أليس كذلك؟ هذا المستأجر للبقرة، الناس لا يدرون البقرة لمن، يظنون أن البقرة ملكا له، فقام هذا المستأجر للبقرة وباعها له، قال لواحد: تعال أنا محتاج مال وهذه البقرة ملكي، اشتريها وباعها عندي، هي ملك ولا ليست ملكا؟ هو كذاب ولا صادق؟ كذاب. قام هذا الكذاب ببيع هذه البقر، أدخل فيها رجل وأخذ ثمن البقر، إذن هو أخذ ثمن البقر من الأول فهي ليست ملكا له، ثم ادعى أنها ملك له كذبا وزورا، ثم أخذ ثمنها مرة أخرى، يجوز؟ ثم يدعي فيقول: أنا أرعى البقرة، ويخرج لي نصف الربح، أعطي هذا النصف الربح والنصف الثاني أعطيه الآخر، هكذا يقول الفلاح، ونحن نقول الفلاح لا يجوز هذا، هب أن البقرة ماتت، فعلى من؟ وهذا الذي يحدث، الفلاح يبيع البقرة مرة ومرتين وثلاث وأربع، ولما يكثر فيها يقتله ويرتاح، فهذا لا يجوز. البقرة لا تباع إلا مرة واحدة، وإذا باعها مرة أخرى لا يجوز، يحرم عليها. نعم، يعرف الطرفين، يعني يأتي يقول: يا صاحب البقرة، تعال أبيع هذه البقرة لا أبيع هذه البقرة، يقول له بيع، يجيب الرجل يقول له هذه البقرة ليست ملكا لي، هي ملك فلان وأنا بعتها له سأبيعها لك مرة أخرى، ترضى؟ لن يرضى. هل ترضى أن أبيع بيتك؟ بيتك هذا أنت تملكه، أبيعه أنا؟ فلماذا استحل لنفسي أن يبيع بقرة فلان؟ حتى ولو علم، لأن هذا قرض جر نفس، إخواني هذا قرض جر نفس. حتى لو علم الأطراف الثلاثة، لو علم الأطراف الثلاثة للبقرة تساوي 5000 وأخذ من هذا 5000 كأنه قرض ويعطيه كل سنة 100 جنيه أو 200، يبقى قرض جر إيه؟ نفع، لا يجوز. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد. نعم حمد. هذه المحاضرات تنقلوها لإخواني. السلام عليكم. لا أشكر شيخنا على غير متساوي. Thank you.